من الانسياق وراء الشهوات والمحرمات، ويجعله على حذر من الدنيا وفتنتها وزخرفها، وعلى شوق إلى الآخرة ونعيمها. ومن وحد الله تبارك وتعالى وعافاه الله من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، فقد نجا من شقاوة الدنيا وكربات الآخرة ومن عذاب الله تبارك وتعالى، وفاز بجنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك ورحمتك وأكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم أذل البدع يا رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر المعتدين الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم أعذ المسلمين من شر الظالمين ومن عدوان الظالمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن التي هبت على المسلمين يا رب العالمين، اللهم أطفئها بعز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وبما يرضيك يا أرحم الراحمين، وبذل لأعداء الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، واعنه على ما يرضيك وما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه العز للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.